بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشد الأحداث حول بيت لوط عليه السلام لما تجمعوا عليه يريدون ما يريدون من الفجور والشذوذ. خرج إليهم جبريل وأعمى أبصارهم ثم هربوا وهم يقولون ليس هناك بيت أسحر من هذا البيت. هرب الناس وهم خائفون. وبدأ الليل والملائكة تقول للوط عليه السلام إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. لما ينزل الليل ويحل الظلام أخرج فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. مهما سمعتم مهما حصل لا تلتفتوا للوراء ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ولوط يقول الآن نبدأ. يقول لا لا الصباح العذاب الصباح الهلاك والصبح قريب. لما جاء الليل أمر لوط عليه السلام بناته يلا نطلع وخرجوا بهدوء والناس في بيوتهم. أخذوا زادهم وهربوا من البيت. منو شافهم؟ زوجة لوط. درت أنه راح يصير شيء الحقتهم تبي تطلع. درت أنه في عذاب راح ينزل في شيء راح يحصل في القرى وكانت 5 قرى لسدوم. خافت زوجته الحقتهم فصار لوط مع بناته وين زوجته وراهم لحقتهم وطالعين طول الليل يمشون قطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلى أن طلع الصباح فإذا بصيحة تسمع صيحة عظيمة سمعت. التفتت من؟ الزوجة. ما تدري التفتت إلى الوراء فأخذتها الصيحة. أما لوط والبنات ما التفتوا أبدا كملوا في طريقهم. فإذا بصيحة عظيمة تهز قلوب أهل البلد جميعا ثم رفعت القرى. جبريل بجناحه رفع القرى 5 كلها ورفعها إلى أين؟ رفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم. الملائكة في السماء سمعتها. شوف القرى وين رفعت. رفعت إلى السماء ثم قلبت هذه على وجهها. قلبت الأرض على وجهها ثم رموا بالحجارة ثم مطرت بمطر شديد وعذاب أليم. لم يجمع الله على قرية من القرى وعلى أمة من الأمم كل أنواع العذاب. الصيحة الرمي بالحجارة انقلبت الأرض عاليها سافلها إلا على قوم لوط. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. أعوذ بالله مو أي حجارة. حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. كل حجر مكتوب حق منه يفضخ رأسه. غير الصيحة غير الحجر اللي على رأسه غير الأرض كلها قلبت. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. كل اللي يسوون نفس الفعل الله يقول هذا العذاب مو بعيد عنهم. خرج لوط مع بنتين راحوا وين؟ فلسطين. أول ما وصلوا إلى قرية أيضا مجرمة أسروه وسلبوا كل ماله وعذبوه. سمع بالخبر من إبراهيم الخليل فأرسل في جيش ذهب معهم 300 رجل إلى ذلك المكان وحرر ابن أخيه لوطا عليه السلام. نجا لوط عليه السلام من تلك القرى الفاجرة الظالمة بأمر الله عز وجل. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر ما الشمس من نور النبوة ما القرى. القمر فقفوا على آثارهم. إبراهيم الخليل عليه السلام كم كان فرحا بابنه إسحاق، ابنه إسماعيل في مكة متزوج وعنده من الذرية، أما إسحاق فهو معه في فلسطين، وكان يعوذه كما كان يعوذ إسماعيل، وكان يقول: أعيده بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أحب إسحاق عليه السلام. كبر إسحاق فرزقه الله عز وجل ولدين، الأول اسمه العيس، أما الثاني فاسمه يعقوب. أما يعقوب ويقال له إسرائيل، حفيد إبراهيم الخليل عليهم السلام. أما يعقوب فله شأن آخر، وسيكون من ذريته ما سيكون. فإبراهيم أدرك يعقوب عليه السلام، وفي تلك الأحيان وفي ذلك الزمن أوحى الله عز وجل لإبراهيم الخليل أن اذهب إلى مكة وابني بيت الله مرة أخرى وارفع القواعد من الأرض. فاستجاب إبراهيم لربه وذهب لوحده إلى مكة، فوصل إلى ابنه إسماعيل فقال: يا بني، وكان شابا، قال: نعم يا أبي. قال: إن الله عز وجل يأمرني أن أبني بيته. قال: فافعل ما يأمرك به ربك. قال: إن الله يأمرني أن تعينني على بناء البيت. قال: أعينك على بناء البيت. وكان إبراهيم لا يعرف أين اندرس البيت، البيت من عهد آدم عليه السلام، لكن راح تحت الأرض، حتى القواعد ما يعرف وين هي إبراهيم عليه السلام. فإذا بريح تأتي إلى مكان البيت لتخبر إبراهيم عليه السلام أين مكانه، فأخذ إبراهيم وابنه إسماعيل أخذ المعول وأخذ يحفران الأرض، يحفران الأرض حتى وجد قواعد البيت. الله، أي بيت؟ إنه أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل. شاف إبراهيم إسماعيل القواعد وأخذ يبدأان بالبناء. طبعا قبيلة جرهم كثير منهم آمنوا بدين إسماعيل وبدين إبراهيم، لكن ينظران ماذا يفعل إبراهيم وإسماعيل لوحدهما، يبنيان البيت، يرفعان القواعد من الأرض. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وهما يرفعان القواعد، يبنيان القواعد، يدعوان الله عز وجل: ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والملائكة تعلم إبراهيم عليه السلام بالضبط شلون يبني البيت عشان لا يزيد ولا ينقص، في أي مكان يبدأ وين ينتهي. وإبراهيم مع إسماعيل يبنيان ذلك البيت العظيم، بيت الله عز وجل. من يبنيه الآن؟ إبراهيم الخليل، وهو كبير بالسن، ومع ابنه الشاب إسماعيل، يرفعان حتى وصل في البناء إلى مكان لا يستطيع إبراهيم عليه السلام أن يصل إليه، فطلب من ابنه أن يأتيه بشيء يقف عليه، فوقف عليه إبراهيم الخليل وطبعت قدماه في ذلك المكان، وسمي مقام إبراهيم. هذا المقام الذي ارتفع عليه إبراهيم الخليل ليبني ويكمل ذلك البيت. ظل أياما وأياما يبنيان البيت وهما يقولان: ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نقص حجر في زاوية من الزوايا خلصت الحجارة، وهذا الركن لازم نضع فيه حجر عشان نسنده. فقال إبراهيم لابنه إسماعيل: يا بني قد تعبت، اذهب وابحث لنا عن حجر، حجر كبير يسد هذه الزاوية. غاب إسماعيل، ذهب يبحث عن حجر من مكان بعيد، خلصت الحجارة. فجاء جبريل عليه السلام بنفسه إلى إبراهيم فقال له: يا إبراهيم خذ هذا الحجر، هذا حجر من الجنة، الحجر الأسود، خذ هذا الحجر وضعه في هذه الزاوية، وكان أبيضا لم يسود إلا بذنوب بني آدم وذنوب البشر. فوضعه إبراهيم الخليل في تلك الزاوية ليكتمل بناء البيت. رجع إسماعيل عند حجر فقال: يا أبتي من أعطاك هذا الحجر؟ شكله جميل، يعني حتى الحجر غريب. قال: جاءني جبريل وأعطاني هذا الحجر، واكتمل بناء بيت الله عز وجل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اكتمل البيت، وبعدين يبدأ الحج. كيف سيبدأ الحج؟ الآن، وهذا وقته، وهذا زمن الحج الذي بنى فيه إبراهيم ذلك البيت. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. بعد أن انتهى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل من بناء البيت، قال الله عز وجل لإبراهيم: أذن. قال: أؤذن بما يا رب؟ قال: أذن بالحج، نادي الناس بالحج. وأؤذن لمن يا رب؟ ما في إلا كم واحد من أهل جرهم اللي آمنوا بإسماعيل، ما في أحد. قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. فقام على مرتفع فأذن إبراهيم الخليل، قال: أيها الناس، ينادي: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله كل ما بين السماء والأرض، وأسمع الرجال في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، وأسمع النساء، وأسمع كل الخلائق، فقالت: لبيك لبيك. وأذن في الناس، بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر، ياتين من كل فج عميق. ثم أوحى الله لإبراهيم كيفية الحج، فأخذ إسماعيل عليه السلام والذين آمنوا من قبيلته، من جرهم، هؤلاء المؤمنون القلة، فبدأ بالحج، فذهب إلى منى، ثم بات هناك وعلمهم المناسك، فبات في منى. ثم لما أصبح الصباح سار بهم إلى عرفة، وتوقف في عرفة، وأخذ يذكر الله حتى مالت الشمس، ثم ذهب إلى الموقف فأخذ يدعو الله حتى غربت الشمس، ثم دفع من عرفة إلى مزدلفة، فتوقف بها يدعو الله عز وجل في الموقف حتى طلعت الشمس، ثم ذهب إلى المسجد فطاف، ثم ذهب إلى الجمرة فرمى الجمار، ثم حلق ونحر وتقرب بها إلى الله عز وجل، ثم رجع مرة أخرى إلى منى، وظل فيها ليالي يعلمهم كيف يرموا الجمار، وتمت حجته التي ظلت إلى اليوم، هي حجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا حج إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم أنزل الله عز وجل على إبراهيم تلك الصحف وعلمه تلك الكلمات العظام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أنزل عليه الشريعة والأوامر والنواهي والآداب والأخلاق والمواعظ. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ذريتك فقط أهل الإيمان منهم، أما من يكفر منهم ليسوا منك يا إبراهيم. هنا لما كبر إبراهيم بالسن وبلغ من العمر ما بلغ وشاف ولد إسحاق وما رزقه الله وأي دين أعطاه الله وإيمان، بل رزقه الله النبوة، وشاف ولد إسماعيل وكيف أعطاه الله النبوة وصار بهذا الصلاح وهذا الدين وهذه الأخلاق، رفع يديه إلى السماء فقال الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي. شوف الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ما انتهت قصة إبراهيم، مع أنه في هذا العمر وهذا القدر والله جعل أمة قانتا لله. إبراهيم الخليل ستكون له قصة أيضا مع الله عز وجل، قصة جميلة. قصة إبراهيم مع الطيور، مع الطيور نعم. شنو قصة إبراهيم مع الطيور وما علاقتها بالإيمان؟ هذا موضوع حديثنا، راح نكمله وياكم إن شاء الله.